أهدى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون أحدث الآلات الموسيقية مثل الآلات الموسيقية الإلكترونية والأكورديون والأرمونيكا إلى جامعة كيم وون جون للموسيقى ومعهدي بيونغ يانغ الأول والثاني للموسيقى التابعين لها والمدارس الفنية في كل المحافظات وقصر مان يونغ دي للتلاميذ والأطفال وقصر بيونغ يانغ للتلاميذ والأطفال.